كلنا وكل اللي يسمعنا جوه وبره بنصلي كل يوم اثنين من الساعة 10 للساعة 11. مش ضروري تصلي الساعة كلها، لو صليت يبقى بركة. ان شاء الله 5 دقايق من 10 ل 11، ربع ساعة، نص ساعة، الساعة كلها. وده ما يمنعش انك تصلي الليل كله. بصلي من اجل الكنيسة ومن اجل النهضة في مصر. وهنا بالنسبة لاجتماع الخدمة المتخصصة يوم الحد، كل يوم حد الساعة 6 مساء. اجتماع صلاة الاول من 6 ل 7 الا ربع، ومن 7 الا ربع اللي يحب يقدم اسمه لدراسة متخصصة لمدة 6 شهور، راجل او ست او شاب او شابة، من كل يوم حد في المبنى الجديد. وبعد كده اجتماع دراسة الكتاب من 7:30 ل 9:15. وبنبه على اليوم الروحي يوم السبت 26، مش بكرة اللي زيه، بس بيأكدوا ان مفيش داعي للاطفال. واللي كتب اسمه معاه اطفال يروح يسحب فلوسه. يوم السبت 26 يوم روحي في العلية. وتسجيل الاسماء في مكتبة الشرايط. بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. قدامي كم سؤال. واحد بيقول سؤال محيرني، اؤمن ان السيد المسيح هو الله اللي ظهر في الجسد، وايضا اؤمن بصلبه وموته وقيامته، لكن الشيء اللي محيرني ان اثناء موت المسيح ودفنه في القبر مين كان بيحكم العالم؟ ازاي كانت بتمشي الحياة؟ وكيف يموت الخالق؟ اولا احب اقول لك ان الله لا يموت، له وحده عدم الموت. ثانيا زي ما انت بتقول ان المسيح له كل المجد، هو الله اللي ظهر في الجسد، ودي حقيقة. زي ما هو مكتوب عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد سر. والله ليس عنده تغيير ولا ظل دوران منذ الأزل في تدبيره ورسمه انه يظهر في الجسد في صورة انسان بلا خطيه. في تدبيره ورسمه يظهر في صورة انسان بلا خطيه. ممكن يجي واحد يقول لك ده معنى التجسد يعني الله اتغير. لا، ده منذ لا بداية او منذ الازل الله في تدبيره انه يظهر في الجسد. لما ظهر في الجسد لاهوته لم يفارق ناسوته. يعني لو فرض مع الفارق في التشبيه، يعني حقول ان اللاهوت ده زي الحيز الكبير قوي ده، واخد صورة انسان زي ايدك كده اخذ صورة انسان حتى بالحيز ده لاهوت وقال الناسوت. لما ذاق الموت بالجسد الروح طلعت من الجسد والروح والجسد كلهم في مين؟ في اللاهوت. لاهوته لم يفارق ناسوته. اللي مات هو الانسان يسوع المسيح واذا متنا احنا لما اتحكم علينا بالموت بسبب خطيه ادم الاول وقلنا ان كل مولود امراه مولود تحت حكم الموت ومحدش يرفع الحكم الا رب المجد يسوع اللي اخذ عننا الحكم. اذا لا شيء من الدينون الان على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. فربنا لما ذهب في صورة انسان ذاق الموت بالجسد عشان ياخد موت. لكن الله الخالق او اللاهوت لم يتغير وليس عنده تغيير ولا ظل دوران. هو الحاكم من الاول للاخر والبداية والنهاية هو الالف والياء. ما ماتش ولا غاب في حين انه اخذ صورة انسان. يبقى لما يجي الانسان يفكر بمخ ويدقر مخه في الامور اللاهوتية ويقول لك مين كان بيحكم العالم لما المسيح شوف يحصر فكر الانسان يجيبه بضيق فهم يحصره في ان ربنا مات. لا ربنا ما ماتش ولم دفن في القبر وله وحده عدم الموت لكن لأخذ صورة انسان عشان ياخد موتنا موتي وموتك وموتك. ومن غير موته كان ممكن علينا الموت ورايحين جهنم لكن لموته اعطانا حياة. وزي ما بنصلي في القداس ونقول موته المحيي موته المحيي. عشان كده في المعمودية ندفن معاه على شبه موته ونقوم معاه بقيامته. اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. عايز اقول لك يا حبيبي ان من غير موت المسيح ما تمشي لنا حياة لان بموته اعطانا حياة. أرجو إنك تديني كلمة منفعة ليطمئن بها قلبي. ابني مات في حادثة سنه 24 سنة في عيد الميلاد اللي فات بعد ما سافر أخوه بأسبوع أخوه الكبير إلى الخارج وكان كل ما يسأل عليه اقول لي انه سافر لحد ما رجع من السفر يوم السبت اللي فات. فكنت في غاية من القلق اعمل ايه والاسئلة اللي كان بيسألها كانت بتؤلمني كتير لحد ما اخدوه الدير وقالوا له الموضوع ودلوقتي هو مصاب بحالة نفسية سيئة. ارجو انك تقول له كلمة منفعة وتعزيه وخصوصا انه اخوه كان خادم وشامل في كل شيء. كفاية انه كان خادم يبقى مؤكد راح السماء مدام بتاع ربنا. واللي راح السماء ارتاح وده مش كلام وعظ ونسمع الكلام ده كتير في الجنازات لكن هو كلام بيدخل من هنا ويطلع من هنا ده اللي بيسمع. لكن تلات ارباع اللي بيحضروا في الجنازات ما بيسمعوش كلمة. لكن بقول اللي بيموت بيرتاح بس المهم يموت في الايمان. طوبى بالأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تذبحهم. يرتاح يرتاح. أما الإنسان اللي مش في المسيح أو اللي عايش في الخطية هنا تعبان وحيروح لمرارة المر هناك إلى أبد الأبدين. ودي حاجة لا يمكن يتخيلها العقل أو يقبلها، إنه حيعيش على طول على طول على طول في مرارة النار. مش ممكن العقل يقبل الكلام ده. وصدقوني أي إنسان عاقل يفكر في جهنم وإنه على طول حيكون في النار، لابد يتوب الآن. ده لو عاقل لابد يتوب الآن. لا يمكن يطلع، مش هقول يستنى لما يطلع، لا، وهو واقف أو هو قاعد لابد يتوب ويرجع لربنا. أما غير المؤمن بإيديه وإسنانه يدور على طريق الخلاص، طريق الخلاص اللي يدي سلام ويدي فرح ويدي رجاء مبارك يفرحنا ويقول فرحين في الرجاء، والمسيح فينا رجاء المجد. رجاء المجد تتفتع عيون إيمانه على المجد اللي مستنينه، ويقول معبد الرب بيه مثلي اشتهاء أن أمتلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا. ده الإنسان العاقل، الإنسان العاقل. فأنا بقول لأخونا المبارك ده إن أخوك راح السماء، أخوك راح السماء. بس بنبه عليك إن في شيطان اسمه شيطان الحزن يصيب الإنسان بالكآبة ويفقد الأمل ويخليه يائس وتعبان. ابعد عن الحاجات دي وامسك في ربنا، امسك فيه دلوقتي في الاجتماع وقول يا روح الله عزيني عزيني. انا حزين انا زعلان على اخويا اللي مات اشيله وانت واقف وانت قاعد. قل له اروح لمين غيرك لما اكون حزين؟ اروح لمين غيرك؟ انت اللي تعزيني يا يسوع. اركع واصلي لك، اركع بقلبك واسجد قدامه بقلبك. هو حاضر معانا، هو مشرف مكاننا، مشرف البيعه، هو سر البركه، سر البركه وسر كل عطيه صالحه بنتكلم عليها. هو حاضر شخصيا معانا. وصدقني لو قلت لي افتح عيون ايماني عشان اشوفك هتشوفه. وياما ناس كتير غير مسيحيين، غير مسيحيين، وعلى الاخص الايام دي الله بيعلن ذاته بوضوح جدا ليهم. الله بيعلن ذاته. فقول له يا رب اعلن ذاتك وعزيني وفرحني. قول له انا غلبان وانا حزين وتعبان، انا جاي لك لولادي وتويب من كان في خطايا. تويبني يا رب، تويبني، ينزع من قلبي كل شوائب الشر والخطيه واديني حياه جديده. امين. واحد يقول ان انا قلت في وعظة ده زمان قوي، زمان كان لنا كام وعظة اسمها عوايد غريبة، معرفش سنة كام، عوايد غريبة حاجة وثمانين عوايد غريبة، هي حلوة. فبيفكرني بيقول لي اني انا قلت في شريط لحد انت حنعيش اريانين، احنا اللي توب البر غطانا صرنا عيبة ده كتير يا بنات المسيح. ابو اتكلم على اللبس يعني، انا بطلت اتكلم عن الحاجة دي لما لقيت الحاجة زادت عن حدها، ولقيت الحقيقة لبس البنات والستات خلاص بقى عرف البنت لابسه بنطلون. انا امبارح شفت واحده انا تأذيت ده لو لزقوا الجسد كده بحاجه كده ما يكونش زي اللبس النفسي منها. ده حرام صدقوني حرام. انا بقول بلاش اتكلم على الحاجات دي لاني شايف ان الكلام ما ملوش فايده. بس بقول صدقوني ان كان ده علامه لعدم الايمان وانذار بالهلاك. كل بنت عصره الله بيديها انذار بالهلاك. البنت حلوه حلو وجسمها حلو وبعدين تزود تلف جسمها كده وتلاقيني ما استمشي عريانه في الطريق ده حاجه صعبه والله. يقولي لي في بعض الكنائس يا اخي ده هنا غلابه يعني انا شايف ناس غلابه من التاويل اللبسه الحاف واللبسه بالطريقه ولا لا. انما اللي يقولي لي في اماكن تاني والغريبه اماكن في اجتماعات وقداسات تبص تلاقي اجساد عريانه. انا يا ابني قلت الكلام ده من 20 سنة مثلا اديني بقوله بس بعد ما الحاجه زادت عن حدها قوي بقت فضايح. بقت ياما بنات بتتشتم في الشوارع بيقولوا لي بتتشتم وساعات تتمد ايدين عليهم من كتر العثره. لكن ويل لمن تاتي بواسطته العثرات طب انت حلوه ما تغطي نفسك ربنا مديك مسحه من جمال. بتعرضي نفسك للعالم ليه وتعرضي نفسك للتعب والهلاك ليه؟ فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسه في خوف الله. اقول مرتين فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح مكملين القداسه في خوف الله. القداسه التي بدونها لن يرى احد الرب. برافو. شاب بيقول بعد وفاة ابويا الجسدي لقيت ابويا السماوي. يا سلام لقيت ابويا السماوي. برافو يا ابني برافو. ما سابنيش لحظة واحدة. مش بس كده وكمان لما بدخل في التجربة بيطلعني من غير ما احس. في وقت الناس فيه بتجرحني يقف معايا ومغطيني بخيره. قل لي يا بينا اعمل ايه علشان ارد له جزء من خيره عليا على الرغم اني مشتاق اني اخدمه واكرمه وارفع اسمه واشهد واتكلم عنه واللي ازاي اخدمه واشتغل معاه اكون واحد من جنوده حارس من حراسه. برافو برافو. وفاعل من ضمن الفعل. انا مشتاق جدا لخدمة ربنا. انا لسه بنبه دلوقتي على اجتماع الخدمة يوم الاحد الساعة 6 مساء. لكن انا بحييك عشان الكلام اللي زي ده يكون مزيكا اني طالع بالروح لانك لقيت الكنز. ابوك الجسدي مات كانش هيقدر يعمل لك حاجة لكن لقيت ابوك السماوي اللي غطاك بخيره اللي أعطى ليك ما لم يخطر على بال. وبركة كبيرة ان الانسان يحس بالامتنان والفضل والاحسان، زي ما بيقول احساناتك بتخجلني يا يسوع. مديون اشهد لك في وسط الجموع، انا اختبرتك دقتك وعرفتك يا ما حلو يا يسوع. يا ابويا اللي في السماء يا عريس نفس الغالي، احساناتك بتخجلني يا يسوع، مديون اشهد لك في وسط الجموع، احسانك تخجلني يا يسوع، مديون اشهد لك في وسط الجموع، انا اختبرتك دعتك وعرفتك، انا اختبرتك دعتك وعرفتك يا ما حلو يا يسوع، يا ما حلو يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع، يا عريس نفس الغالي يا يسوع، يا عزايا وعزي وشبايب وسط الجوع، ولا مرة طلبتك إلا وليتك، ولا مرة طلبتك إلا وليتك، ترويني من الهمبو، ترويني من الهمبو. فبراغو براغو، واجمل شيء في حياه الانسان انه يخدم ربنا. واقول غربه من غير خدمه زي اداره مصيرها التفليس، ثاني فليس. وحياه من غير خدمه ربنا حياه ملهاش معنى. الحياة اللي ليها معنى انسان عايش مع ربنا وبيخدمه. والحياة المسيحية مش بس التوبة، طبعا كويس ان الانسان يتوب، لكن التوبة دي ترك الخطية، ده الجانب السلبي للحياة الروحية، ده جانب يسلمنا. لكن التوبة ليها جانب ايجابي، يترمي في حضن حبيبه يحب ينشغل بيه وينسبي فيه ويقول له اكرمك واخدمك بعناية يا رب، بعناية اعمل اللي انت عايزه وانسى نفسي وانسى كل شيء في حياتي، ماليش طلبة غير اني ارفع اسمك واعليه. انا بحييك يا ابني من اجل كلامك الحلو اللي نابع من اشواق الروح القدس في قلبك، وريت كل شاب يكون زيك، وكل انسان شايد يكون زيك، وكل انسان يشتاق يكرم ربنا من قلبه. واحد بيقول كنت بتابع برنامج في التلفزيون وكانوا بيتكلموا عن الحب وقالوا ان الحب يطول عمر الانسان كم سنة، عدة سنين يعني، وده بناء على احدث الابحاث الطبية والدراسات المتقدمة جدا. يا ولد يا ولد يا ولد، فايه رأيك؟ شوف، قبل ما ارد كنا اتكلمنا مرة هنا في سلسلة جميلة قوي بعنوان عقيدتنا المسيحية. عقيدتنا المسيحية، قلنا عقيدتنا المسيحية هي عقيدة الأجيال، هي العقيدة الوحيدة من بدء الأجيال. إزاي؟ ودي نقطة مهمة جدا جدا على الإنسان أن يعرف إيه هي. هل الله ادى عقيدة وبعدين قال لا دي ما نفعتش، وادى عقيدة تاني وقال لا دي ما نفعتش، وجه ادى عقيدة تالتة وقال دي تنفع او ما تنفعش؟ معقولة؟ لا، قضية الخلاص هي قضية واحدة لن تتغير، والهدف من الكتاب المقدس كله الخلاص، خلاص الإنسان. وتدبير ربنا بالنسبة للإنسان هو تدبير الخلاص، تدبير الخلاص. يعني ربنا ما كتبش كتاب ولا نزل ولا عمل عشان يعلم الإنسان اجتماعيات وأمور اقتصادية أو سياسية وعلم وتكنيك وأبحاث وبتاع، لا لا لا لا. أمال ربنا عمل كل ده ليه؟ من أجل خلاص الإنسان، إنه تنتهي أيام غربته ويدخل للمجد هناك. دي غربة قليلة، غربة قليلة. فبقول من أول آدم الله أعلن تدبير الخلاص. بإيه يا رب؟ قال بالدم، خلاص بالدم. طب يبان الكلام ده منين؟ يبان من لما آدم وحواء غلطوا طلعوا من الجنة، اتعروا وحسوا انهم ايه؟ عريانين، فحبوا يستروا نفسهم، فستروا نفسهم بايه؟ بالورق، مشي في الورق، يبقى ما نفعش. يبقى اي حاجة هيعملها الانسان لخلاصه او ستره او تكبر همسلف، لا مش ممكن. امال هتعمل ايه يا رب؟ قال انا اعلن تدبير الخلاص بايه؟ ان صنع لهما الرب اقمصة من جلد والبسهما. خد بالك، صنع لهما الرب اقمصة من جلد. الجلد ده جابه منين؟ ذبح ذبيحة، والذبيحة يعني دم، والجلد ستر عري آدم وحواء، غطاهم غطاهم. وجيه ربنا قال للحية وقال لآدم، قال لآدم أضع عداوة بين نسلك ونسلها، بين نسلك نسل آدم يعني ونسله. نسل آدم اللي هو يقصد مين؟ رب المجد يسوع ابن آدم بحسب الجسد، اللي هو يسحق رأسك، يسحق رأسك فين؟ في الصليب. وأنت الحية تسحقين عقبه، يعني كعب رجله، يعني موت بالجسد. دي نبوة في أول الكتاب المقدس، نبوة عن إيه؟ عن الصليب، ونبوة عن الدم، وقال خلاص بالدم. يجي بعد كده الآباء المباركين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علمهم ربنا طقس إيه؟ الذبيحة والدم، الذبيحة والدم. كان كل واحد يقدم ذبيحة، يذبح دم. لما جه ادى الشريعة لموسى قال له يا موسى لما واحد يغلط يجي ويجيب ذبيحة معاه، وكل واحد بمقدرته، ان كان يقدر يجيب خروف يجيب، يجيب جدي يجيب، يجيب فرخي حمام يجيب، فرخي يمام يجيب على قده يجيب، ويجيب الذبيحة ويجي قدامك ويحط ايده. وخذوا بالكم من الكلام، اللي غلط اللي اخطأ يحط ايده على ايه؟ على الذبيحة، ويعترف بايه؟ بخطيته. وبعدين الكاهن ياخد الذبيحة ويذبحها ويرش الدم حوالين المذبح، وان كان في باقي يحرقه، ويبقى الدم يكفر. دي شريعة موسى، ودي اليهودية، ودي اللي خدوا بالكم من آدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وشريعة موسى، لغاية ما جه رب المجد يسوع الكلمة الذي صار جسدا. كلمة الله تجسد، أخذ صورة إنسان بلا خطية، جاي لي يا رب. قال عشان أموت بداد الناس باللي اتحكم عليها بالموت، آدم الأول أخطأ وجبت الخطية موت، فكل ولاد آدم بلا مولودين إيه؟ تحت حكم الموت. لكن أنا مش عايز أموتهم، أنا عايز أفديهم وأخلصهم. طب ما تخلي واحد يموت يا رب من الناس دي. قال لا ما ينفعش، ما كله محكوم عليه، كل ما فيش بني آدم ينفع يشفع. قال لا، عشان كده جه هو وأخذ صورة إنسان عشان يموت، ودمه على الصليب يكفر عن خطايا الإنسان. دمه ما هو كان كل الذبايح دي كانت بتشير وترمز إلى إيه؟ إلى دم المسيح. عشان كده يمكن جه في الناموس وقال لموسى، قال له مش أي ذبيحة تاخدها، ده لازم تاخد ذبيحة بلا عيب وتكون ذكر وتفرزها تمام، وتاخد من الحيوانات دي وما تاخدش من الحيوانات دي، الحيوانات دي نجسة خد من الحيوانات دي. هو في حيوان نجس وحيوان لا؟ ده بيدرب عقل الإنسان على الذبيح المبارك، الابن المبارك يسوع المسيح اللي بلا عيب، اللي علق من اجل خلاص جنس البشر. وبعدين استعلن السر ان كل الذبائح دي ودمها كانت بترمز الى ذبيح الصليب، وهو دم واحد اللي كفر، هو دم يسوع المسيح. ودم كيوس وعجول وبهايم لا يكفر عن خطايا. امال ده كله كان ايه؟ ده كان بيعد ذهن الانسان على انه يقبل دم المسيح. يجي واحد يقول لي طب وممكن واحد يقتل ابنه؟ عمرك شفت واحد يقتل ابنه؟ اقول له شفت، وربنا حطها لك في المكتوب. قال يا ابراهيم تعالى خد ابنك وحيدك اللي بتحبه اسحاق وقدمه لمحرق. قال لك خد، بيعد ذهنك لمين؟ للمسيح المخلص اللي حيموت عشان البشرية. واسحاق لما راح ابوه يقدمه رجع حي، رمز للمسيح اللي غلب الموت وقام وكسر شوكته ورجع حي، مات وقام وأماتنا معه وأقامنا معه. دي مقدمة أنا بقولها لك في الحتة دي عشان أوصل لإيه؟ عشان أوصل لحكاية الحب. فإحنا قلنا في السلسلة بتاعت عقيدتنا المسيحية دي ان هي العقيده الوحيده من بدء الاجيال خلاص بالدم، وايام الاباء ابراهيم واسحاق ويعقوب خلاص بالدم، وفي شريعه الناموس خلاص بالدم، الى ان استعلن الدم. هي شريعه واحده ما تغيرتش، فهي عقيده واحده ما تغيرتش، الايمان بالمسيح المخلص اللي مكتوب عنه ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي ان نخلص. فقلت في عقيدتنا المسيحيه دي، عقيدتنا هي عقيده الحب، عقيده الحب. هل الانسان ممكن يعرف الحب بعيد عن المسيح؟ لا يمكن، لا يمكن. الحب العادي اللي بيتكلموا عليه ده حب الجسد او الحب الطبيعي البشري. انسان بيحب اللي بيحبه، وبيحب النهاردة بكرة تلاقي بقوا ألد أعداء لبعض، ألد أعداء الله، ما كانوا حبايب. ايه اللي جرى؟ دي محبة العالم، محبة العالم. انسان بيحب اللي بيحبه، بيد اللي بيده، وبيحبه النهاردة وبكرة عايز يسحق يدخله، دي محبة العالم. امال فين المحبة اللي الانسان يحب بيها عدوه، والمحبة اللي تكون على طول، محبة دايمة وما يفرقش بين انسان وانسان، وممكن يحب قريبه كنفسه، وقريبه ده ممكن يكون اي انسان، اي انسان. فين المحبة دي؟ دي محبة الروح، ثمر الروح محبة وفرح وسلام. الروح القدس، والروح القدس لا يمكن يشتغل في الانسان الا بالايمان والتوبة والمعمودية، بالايمان والتوبة والمعمودية. فتلاقي الروح القدس يسكب في القلب محبة، يسكب في القلب محبة، والمحبة دي تدوم، تدوم، تخلي الانسان مش يدور على نفسه، لا، يدور على غيره الاول، وتخلي الانسان فلان شتمه تخليه يباركه، فلان عدوه بيعمل يسلم فيه يقفل الباب ويصلي له ويقول يا رب باركه، عدوك ده ابنه عي بتقفل الباب وتصلي يا رب اشفي ابن فلان، ده فلان عدوك. قال لا لا لا، لكن انا بحبه، انا بصلي عشان ابنه خف وابنه يشفى، فلان وقع في ورطه اقف جنبه، تلاقيه يسنده ويلاقيه في الزنقه مع انه عدوه. لا، ملناش عدو في وسط البشر، دي محبه الروح. هل يا ترى اتكلموا في التلفزيون عن محبه الروح؟ لا. فصاحب السؤال بيقول: عتابي وألمي من التلفزيون المصري من إصراره على عدم فتح أبوابه أمام رجال الدين المسيحي. هيجي اليوم يا ابني، هيجي اليوم ويكون لنا حاجة، لنا حاجة في بلدنا، في بلدنا. ده أنا بفتح الجورنال وشيء يحزنني، يحزنني، وأنا قلت الكلمة دي قبل كده. انا طبعا ببص في الجورنال عشان اشوف اللي ماتوا بس، لكن اهو واشوف العناوين، افتح الصفحات كده صفحة ورا صفحة، اجي الاقي مثلا حاجة للدكاترة، فيش واحد مسيحي، حاجة للمهندسين فيش واحد مسيحي، حاجة لكذا مفيش واحد مسيحي. اقلب الجورنال اني الاقي واحد مسيحي فين؟ لما لا يمكن اسم واحد خواجة، واحد من بره. ايه يا اولاد، ليه؟ لان احنا عندنا، شوف لما بنسافر بره بنلاقي صدقوني اقطاب مسيحيين. انا مرة قعدت مع مجموعة اقل واحد فيهم واخد ماجستير، اقطاب في علم وتكنيك وتقدم وحاجة، ملا مشي ليه وساب البلد ليه؟ ما كانوا يبقوا لخير البلد ومنفعة البلد، انما فين؟ مين عنده انتماء للبلد ويدور على ان جرجس ده حينفع البلد نخليه لانه بيحب البلد، فلان ده بيحب البلد فيخلي جرجس، لكن فلان انه قلبه مليان بغضة وحقد ومرارة مش عايز جرجس، وناس ان هو بيحقد على بلده، بيحقد على بلده، بيطير المواهب والاقطاب. امشي امشي امشي، تعصب وضيق فكر، ضيق فكر. هيجي الوقت ربنا هو اللي بيدبر الكون مش الانسان، مش الانسان. احنا راضيين ومسلمين، احنا بنصلي، احنا بنصلي، وعلى العموم الشيء اللي بيعزينا، الشيء اللي بيعزينا. صحيح لا لنا عميد في كلية، ولا لنا رئيس جامعة، ولا لينا وزير ولا غفير، ولا لينا ولا لينا، انما اللي بيعزينا ان لينا الحياة الابدية. وده كفاية. وده كفاية لينا الحياة الأبدية. كنا منا حياة. يبقى عايزين هنا في الدنيا ايه؟ وقال أساس الذي من لي في السماء ومعه لا أريد شيئا في الأرض. اشكر الله. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. ولكن دائما معك أمسكت بيد اليمنى. ولكن دائما معك أمسكت بيد اليمنى. برأيك تهدني وبعد إلى مجد تأخذني إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. بالكلمتين قالهم أساس النبي لما شاف الأشرار حياتهم مزهزهة في الدنيا وبيكسبوا وبيرمحوا ويمرحوا وحاجة ايه، وهو عمال يصوم ويصلي وحياته تعب في تعب. قال ايه يا رب؟ لئلا اكون قد زكيت نفسي باطلا، لحسن تكون سكتي غلط. فربنا خده في رؤيا ودخل الاقداس كده فشاف نهاية الاشرار المرة. قال له لا لا لا لا, لا. انا بليد ولا افهم، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك امسكت بيد اليمنى. برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. انا مش عايز حاجة هنا يا رب. لما شفت نهاية الاشرار مش عايز حاجة، كفاية انت عليا. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان ايه؟ العطية التي لا يعبر عنها. فبيقول شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. يعني العطية اللي ما اقدرش اوصفها ولا في كلام يوصف، لا يعبر عنها. قلنا هنخلي دي للآخر نحل بيها، لكن بنتكلم دلوقتي عن عطايا كتير ربنا بيغطي بيها حياتنا. يا سلام، ده كفاية لما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ايه؟ العز. عزايا يعزي عزي. قلنا عز العالم، عز العالم. واحد عنده شوية فلوس هردن، واحد من عيلة انا احسن منه. اي عيلة في الدنيا انت احسن منها، لانك من عيلة المفدين، من اهل بيت الله. يا سلام، شوف عيلة ربنا ده كلام كبير، كلام كبير. في عز اعظم من كده، في عز اعظم من كده. ويقول كل شيء هو لكم. فلان غني، طب تعال حطه جنبك كده قول له كل شيء ليك، يقول لك لا، لكن انا كل شيء ليا. كل شيء تقدر على حاجه، يقول لك لا، اقول لك استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. احنا بنشكرك على عطاياك، بنشكرك، بنمجد اسمك، كرامه ومجد ليك الهنا العجيب، الهنا العجيب كرامه. دول بيزغرطوا للمسيح اللي حاضر. الشيطان زعلان يقول لك ازاي زغرته للمسيح اللي حاضر، المسيح اللي حاضر. هو ده خيالك، انا بسأل الناس او الانسان اللي بيعترض ده خيالي. لما بقول المسيح حاضر انا كذاب في كلامي، مبالغ في كلامي، ولا هو حاضر معانا؟ ناقص بس ناقص بس يفتح على عينينا ويتجلى في وسطينا. امين. هيحصل. وفي عين الشيطان، في عين الشيطان. كرامة ومجد ليك، انت تستاهل. تستاهل جميلة واعترف بجميلك، تستاهل جميلة واعترف بجميلك. رني انت فيا والرال افترتيلك، رني انت فيا والرال افترتيلك. ودني وتنالا غني انا، ودني وتنالا اغنيها انا. الرب شل عني شل كل انا، الرب شل عني شل كل انا. تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك، تستاهل اغنيلك واعترف بجميلك. غني انت فيا وامرال سرتيلك، غني انت فيا يا امرال سرتيلك. انا في انتظارك سمعني، أنا في انتظارك سمعني أخبارك. وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك، وبالروح المعزي أعلن لي أسرارك. تستاهل أغني لك واعترف لجميلك، تستاهل أغني لك واعترف لجميلك. غني انت فيا وامرال سرتيلك، غني انت فيا وامرال سرتيلك. مسيحي حلو ويتحب، مكانه جوه العين والقلب. تمشي له خطوة يمشي سنين ويحفظك في من العين. هو بنقول ايه؟ بنتكلم عن العطية التي لا يعبر عنها. شوفوا اهل العالم والمسيح الشرير اللي ما تفشي الشرير هيقول لك ايه اخويا ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بقول المسيح الشرير اللي ما تفشي اللي ما بقش في عمره معنى الوجود في محضر الله، فهيستصعب الكلام ده ويستسخفه. لكن عايز اقول لكم حاجة، ان صدقوني لو احنا جاهدنا بس الحياة نقية وقلب مفتوح، وجاهدنا ان احنا نوجد في محضر الله مش هنقدر نحتمل الفرح حواليه، قلبنا هيتنطط من الفرح، ما نعرفش نتكلم، ما نعرف ممكن نئن أنات بالروح القدس كده، نئن أنات وأنات يشفع فينا بيها ونغني ونفرح ونفرح، وما يبقاش العبوسة والوش الكشر والهم والأحزان وفلان داخل طالع زي ما يكون شايل شيلة كده عمال يتح تحت منها ويدوق طعم الفرح. أنا عايز أسأل أي إنسان معترض، ربنا قال افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا، تقدر تترجم لي الحتة دي؟ عيشني فيها، ده أمر، عيشني فيها، عيشني فيها بالكيفية اللي أنت شايفها، عايش انا عايز افرح. ربنا قال افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا، اعطاهم مثالا في ان لا افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. افرح ازاي؟ هو ده السر، ان اتوجد في محضره هو سر الفرح، ينقيني ويفرحني ويعزيني ويرفعني. ده ممكن يكون انسان مريض عيان وتعبان لكن قلبه مرفوع من جوه، تلاقيه فرحان على طول، فرحان على طول. يا ناس عاشوا في فراش المرض سنين لكن عاشوا متعزين لغايه ما سافروا للسماء، بس عاشوا في محضر الله. احنا عايزين نتعلم المسيحيه الحقيقيه هي الوجود الدائم في محضر الله. بكرر الكلمة، المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضر الله. يعني ايه؟ يعني انت مش لوحدك داخل طالع، مش لوحدك خايف ليه؟ انت مش لوحدك في البيت، ده هو معاك. واحنا شوية النصارى مش لوحدينا، ده هو معانا. وان كان الله معنا فمن علينا؟ هو معانا. ازاي يبقى العريس معانا وما نفرحش؟ ازاي اسمع المانوئيل ومهمومين وتعبانين وحزانه وانا خاطي وانا مكفي، خليك خاطي لغايه ما يحطوك في الصندوق، انت حتوب، انت حتوب، تتوب الان، تتوب الان. احنا فرحانين بالمسيح، امين، فرحانين فرحانين فرحانين. انا فرحان بحبيبي فرحان، انا فرحان بحبيبي فرحان، عايش في امان، عايش في طمان، عايش في امان، عايش في طمان. يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك، يا ريت عرفتك من زمان، يا ريت عرفتك من زمان. اي انسان اتعرف عليه وتاب وتغير يدوق طعم الفرح، ما يشيلش هم، ما يشيلش هم. ممكن يقابلك ضيقات ومحاربات واتعاب وفي ده يقف قدامك كده، لكن مش اسد، ده كاسد، تلاقيه انهار. تفتش على منازعيك ولا تجدهم، موجودين النهارده بكره مش موجودين. هو معاك، هو معاك، اعرفه اعرفه اعرفه معرفة حقيقية. كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لمن، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص، عرفته واسمه، واسمه يسوع. انا اشهد امام الله ان من يوم ما عرفته ابتديت اخدمه، ما شلت هم ولا تعبت في حاجة، شال الشيلة عني، شالني وشال شلتي، شالني وشال شلتي. مبارك اسمه، مبارك اسمه. إله عجيب، إله ما هوش كلام بنقراه في الكتب ولا واعظ بنسمعه. بحياة بحياة شال وشال شلتي، شال الهم عني، شال الهم عني. إله عجيب تختبر تدوقه تقول عرفته عرفته، عرفت المخلص. تقول لي شلت هم فلوس، اقول لك من يوم ما عرفته رميت الفلوس، بلوت فردت ايدينا ونفضت ايدي عن كل العالم، كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال، كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال، لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشقى؟ لكن بماذا ينفع؟ هل في النهاية يشقى؟ لكن عرفت المخلص وغيره لم يكن، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، عرفته واسمه واسمه يسوع، عرفته واسمه واسمه يسوع. اشف له حقيقه قبل ما تيجي قدامه في السماء، افتح بقك واهتف لرب المجد يسوع اللي غفر خطايانا، اللي اعد لينا المجد، اللي فتح قدامنا باب الاقداس، اللي اعد الطريق، اللي اعد المكان. هو وحده المخلص يسوع المسيح، كرامه ومجد ليك، كرامه ومجد ليك. يقول فلان استندت على الصحابة، استندت على فلان وعلان، كانوا بيكلموني يتحدث تستند عليه. العمر عمري ما تعودت اتسند على مخلوق، ومين هو المخلوق اللي اتسند عليه؟ ده حيطه مايله، حيطه مايله. النهارده معايا بكره عليا، والنهارده شايفها عينيا بكره مش هيكون موجود. استندت على الصحاب وعند الشدة الكون يغام، استندت على الصحاب وعند الشدة الكون يغام، ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي، ضاقت علي بقاتي ومرمرت لحياتي، لكن عرفت المخلص وغيره لم يخلص، لكن عرفت المخلص. عرفته واسمه واسمه يسوع، عرفته واسمه واسمه يسوع. عطانا عطايا لا يعبر عنها، شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. فاتكلمنا قلنا ان في عطايا عامة لكل الناس، يشرق شمسه على الأشرار والصالحين. شمسه تطلع على الكل، يدي الناس فلوس ويدي الناس حياة ونفس وجسد لكل إنسان، وينفر على الأبرار والظالمين. سيبك من كل ده، لكن ولاده حبيبه يديهم ايه؟ كلمنا بقى عن العطايا المفتخرة الحلوة. ادانا نمرة واحد ايه؟ بنوي. ادانا ايه؟ خلاص. ادانا ايه؟ جسد ودم. ادانا الروح القدس. ادانا السلام. ادانا الغلبة. ادانا العز. ايه ده كله؟ ده لسه انت شفت حاجة؟ ده كل شيء هو لكم. كل ده باب مفتوح. يعني ايه جعلت قدامك بابا مفتوحا؟ اي حاجة تطلبها، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين يكون لكم. يجي الشيطان وقف قدامك يقول لك انت مين عشان تطلب؟ انت مين؟ طب اخذت؟ اقول له اخذت، وصباعي في عينك اخذت. كل عطيات في ان مسيح في جانبي، مسيح في جانبي، ها؟ مسيح في جانبي له كل حبي، هو الهي وهو. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ قال لي مهموم فك، فك يا ابني وشيل ايدك من على بقك. ايوه خلي بقك يفرح. مسيح في قلبي له كل حبي، هو الهي وهو ربي. العالم يقول عيسى نبي مش عارف ايه ولا بتاع، انا مسيح في قلبي له كل حبي، هو الهي وهو ربي. اسمه احلى ترنيم على لساني. وروح المعلي مالك يا حبيبي، مالك كماني شايلني وشايل شلتي كمان، وندبر امر كل الزمن. اقول لك ايه؟ اقول انا افضل اغني لك طول العمر، ورنم لاسمك ما دمت موجودا، ورنم لاسمك واقعد طول العمر ارنم واهتف واسقف وارقص، ما وفيهوش حاجه. الحياه المسيحيه هي الوجود الدائم في محضر الله. انسان داخل طالع وايده في ايده، اعمل ايدك كده يتانجج ويانججك. يقول ابونا متهرب يهرج. لا مش مهرج، مش مهرج. ان كان في حاجه غلط ضد كلام الكتاب قولولي، ان كان في حاجه غلط. اسمع إيمانوئيل معانا ولا مش معانا؟ داخل وخارج معانا ولا لا؟ صح ونايم معانا ولا لا؟ يبقى كلام من عندي، كلام مش من عندي. ده احنا بس اللي عايشين في الفقر، الفقر الروحي، عايشين في فقر. بنشحت بنشحت اما نحسب ضيقه ولا بتاع. عايز حد يعزينا، فلان ما جاش يعزيني، فلان ما جاتش تعزيني. يا ابني المعز هو واحد. لو انت شبعان ومتعزي وفخان بالروح، ولا تستنى الناس تعزيك، ولا تستنى. لكن اللي يفرح بربنا يقول معه لا اريد شيئا، مش عايز حاجه. ربنا شبعت بيه، انا لقيت الكنز واشتريت اللؤلؤه اللي عشان بعت مالي. عايز اتكلم في الموضوع اللي هنتكلم فيه. عايزك نتكلم. رب المجد ومرخ عن اورشليم لما نوصل هناك، عن المسلمين يعني لما يوصلوا هناك. يقول عن اورشليم، يقول شعبها فرحا، فرحا. مش شعبها فرحا، شعبها ايه؟ فرحا. طب فكر كده معايا في الكلمه دي. انت فرح؟ تقول لا ده اسم فرح. لا مش اسمك، انت فرح. قادر تتخيل الكلام؟ انت فرح. ايه ده؟ انا فرح، انا فرح. شعبها فرحا فرحا فرحا. يا سلام، ده كلام يطوف في إنها. هي دي المسيحية؟ امال شايل الشيلة ليه وعمالة تودي وتجيبي ليه؟ ليه يا سلام؟ ابونا بولس لما ربنا اخذ فوق كده في لمحة اتشعور، فابونا بيقول انا لا انا مش عايز اقعد، انا عايز امشي، عايز افر لي اشتهاء ان انطلق. كلمة بنسمعها في الجنازات وحفظناها وكرهناها ونقول بعد الشر بعد الشر بعد الشر، شر ايه ده؟ من يوم ما شاف واتشعوت قال لكن استنى ده عشان خاطركم، لكن كان عليا مش عايز استنى واحد. شو قلبي اكون معاه، شو قلبي يا حبيبي يا حبيبي، شو قلبي ارفع اسمك. المهم انت تستاهل كل مجد كل تمجيد كل تسبيح كل شكر، انك اله عجيب وانت الاله العظيم وحدك تدبر لينا خلاص بصورة معجزية لا يتصورها العقل. يا ما عقول بشر رفض الطريقة بتاعتك دي، رفض انت بذاتك تيجي للدنيا. ايوه نعمل لك ايه عشان نكرمك، نعمل لك ايه عشان نكرمك؟ نتوب ونخلي قلبنا ليه، وقلبنا يبقى عرش مريح ليه، عرش مريح ليه. كلنا نصلي وقلنا ربي فرغ قلبي من كل غريبة، من كل محبة غريبة، هيئ قلبي عشان يكون عرش مريح ليه. انت تستاهل، صلي من قلبك وصلي من قلبك. هو حاضر معانا قدامك وقدامك، وانا بقدمه ليك وليكي والضعفي والضعفي. قلنا ربي ريح ذاتك في قلبي، انتهر كل غريب من قلبي وفرغ قلبي وخليه عرش مريح ليك تسكن انت فيه يا رب. عشان كده بيقول اعطني قلبك، مش عايز محبة غريبة، مش عايز شهوة رضية، مش عايز شيء من الدنيا، انت وحدك بس تملك على قلبي، تملك على قلبي. هي دي الحياة اللي منتظر بيها العريس المبارك، مستناه، هو جاي قريب. كنا بنتكلم وبنقول يا ترى المسيح قرب يجي، قرب يجي ياخد عروسته. الدنيا بقت صعبة صعبة، والاحوال من يوم ليوم بتزيد سوء بتزيد سوء، الشر بيزيد، الايام بتزيد صعوبة، التعب بيزيد، المرار بيزيد، المرار ده في ناس شايفة المر، شايفة المر. قعد يحكوا مرة وقالوا فلان ده مرتبه 200 جنيه مثلا، يعني نسيت الكلام، وعنده كم عيل، احسبوها ودوروها شوفوا حياكل عيش حاف طول الشهر ولا لا. مرارة المر، مرارة المر، ايام صعبة. وده الكلام اللي بيقول الكتاب، في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة، في الايام الاخيرة تأتي ازمنة صعبة، صعبة من كل جانب، صعبة في لقمة العيش صعبة من ناحية الاوبئة والامراض صعبة من ناحية الحروب والكروب صعبة من ناحية الزلازل والبراكين صعبة من ناحية التوبة. كنت بتكلم دلوقتي عن البنات ونفسهم وبتاع، في عز التوبة ده مش بس البنات، بطلع التلفزيون وطلع الانترنت وطلعت الوسائل الحديثة اللي هي ممكن تهلك الملائكة، تهلك الملائكة. انا ما شفتش لكن بيحكولي، بيحكولي عن التلفزيون وعن البتاع. التلفزيون برضه في حاجات وحشة مش كده، في حاجات وحشة. طب اللي بيشوف يرفع ايده كده، المهم من ضمن العطايا المبروكة جدا اللي ادخلنا ربنا، بيقول مرة في المزمور المجري حكما للمظلومين. نعم ربنا يعني المجري حكما للمظلومين هو اللي يحكم للظالم. المعطي خبزا للجياع. المعطي ايه؟ خبزا للجياع. النهارده هنتكلم عن الخبز. عن الخبز تقول لي طب ما احنا قلنا الخبز اللي هو الجسد والدم. صحيح، قلنا الخبز هو الجسد والدم، وقال انا هو خبز الحياة، وقال انا هو الخبز الحي النازل من السماء، ان اكل احد منه ينال حياة ابدية. والخبز الذي انا اعطيه هو ايه؟ جسدي الذي ابذله عن حياة العالم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة ابدية وانا اقيمه في اليوم الاخير. ده الخبز. الخبز اللي هنتكلم عنه مش العيش، مش العيش، لا ده خبز من نوع تاني. العيش ده الانسان اللي عايز ياكل عيش تلاقي حتى لغة في لسان الناس يقول لك كل عيش، عايز اكل عيش. حتى لما يشتري حاجة ويتاجر فيها وبتاع يقول لك عايز اكل عيش، عايز الاقي لي لقمة فيها، الاقي لي قرش اكل عيش لقمة. ده خبز البطن لاهل العالم. مش هو ده اللي بيتكلم عليه الكتاب ولا يقول عن ربنا المعطي خبزا للجياع؟ انهي خبز؟ ده حاجة تانية. فتلاقوا ولاد ربنا اللي حب ربنا ما بقاش همهم في بطنهم ياكل ايه ما ياكلش ايه، لقمة مش لقمة، يابسة مش يابسة، كله محصل بعضه. غير اهل العالم لازم يصنف ويقعد واكل مش عارفين يسوي حاجات ايه ايه، همه في بطنه، همه في بطنه. زمان كان في ناس يقول عنهم الكتاب الههم في بطنهم، مجدهم في خزيهم. مجدهم في خزيهم يعني يجي احكي لك يقول لك امبارح سهرنا وشربنا وعملنا ورقصنا، مجدهم في خزيهم والههم في بطنهم. كانوا ناس غاويين اكل همهم في بطنهم شيطان، فيقعدوا يعملوا سفر وياكلوا يملوا بطنهم، ويجيبوا عصيان كده المزلقه ويطلعوا بره يحطوا العصيان ويروحوا ايه يستفرغوا ويرجعوا تاني ياكلوا. اهل العالم الههم في بطنهم، حتى اهتماماته اكل ايه اشرب ايه، اهتماماته كلها للجسد، مع ان اهتمام الجسد موت، واهتمام الجسد عداوة لله، اهتمام الجسد. فتلاقي انسان عايش لجسده، عايش لجسده. العيش ده ما يلزمناش ان شاء الله كسرة ناشفة. يا ناس كتير اما تيجي تاكل تدور على الكسر الاول، ويجمعوا الكسر زي ما قال رب المجد يسوع. مش واحد يقول لك انا الرغيف المكسور ما اكلهوش، ما اكلش الرغيف مكسور. نعم يا اخويا، ده في ناس كده وما ياكلش طبيخ بايت وما ياكلش مش عارف. يا حبيبي اوعى تكون خبطت في حد دنيا. ها السلام. اقول لكم حاجة تفرحكم. واحد بيقول انا فلان الفلاني، بعت لي التقارير والتحاليل. يا سلام، ده كفاية الناس ما تؤمن ولا انا غلطان. اصبت بالفيروس سي، عملت تحليل في 10/7/2003 واخدت العلاج لكن ما شفتش من المرض. وجيت الاجتماع يوم 29/7/2005 وبعدها عملت تحليل على الفيروس، وجدت انه لا يوجد اي مرض. الاهم من ده، وده بيقول انا كنت بعيد جدا عن ربنا، لا لكن دلوقتي اتغيرت كتير جدا والمجد لله. امين. اسم مؤمن شوقي من الغردقة. بركة كبيرة، بركة كبيرة. ألا عايزك انت يا صاحب القوة، هتشغل يا ميلاد تعمل معجزات. ألا عايزك انت الأطباء اختاروا وريهم يأساك، خليهم يقولوا انت مفيش زيك. الأطباء اختاروا وريهم يأساك، خليهم يقولوا ألا عايزك انت يا صاحب القوة، تشغل يمينك تعمل معجزات. ألا عايزك انت يا صاحب القوة، تشغل يمينك كامل معجزات. امين. فارد اليك وحضرنا كلنا، كرامة ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. الخبز بيقول أن نعطي خبزا للجياع. أهم حاجة قبل ما نتكلم عن الخبز ونقول إيه هو هيديه لمين، إن كان عيش البطن له قدامك رغيف كله أو أي حاجة، لكن الخبز اللي بتكلم عليه ده مش هيديه إلا للإنسان اللي مشتاق، اللي مشتاق يشبع الجياع. يقول لأنه أشبع نفسا مشتهية، أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا. يعني إيه؟ يعني إنسان واخد الموضوع جاد جدا، يا رب أنا عايز الخبز ده، شهوة قلبي انك تشبعني تشبعني، زي ما بيقول الناس شوقني ليك جوعني ليك، بيصلوا كده شوقني. مش انسان يصلي برخاء، وحتى لو صلى كلمتين لا، ده واحد يقف بدموع العين وماسك فيه كده، لم اطلقك ان لم تباركني، انا عايز من الخبز ده، عايز من الخبز ده. اشبع نفسا مشتهيا وملأ نفسا جائعا خبزا، جوعان يا رب. ما فيش شيء في الدنيا يشبعني ولا شيء في الدنيا يرويني، انت اللي تشبعني، انت شبعي في وسط الجوع يا عزايا وعزي، شبعي في وسط الجوع. ماليش غيرك تشبعني يا رب، كنوز الدنيا ما تشبعنيش، مش عايز، مش عايز. لو جاب الدنيا كلها في حجر ما تلزمنيش، انا عايزك انت وحدك، انت وحدك. اشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعا خبزا. عشان كده يقول ان نجري حكما للمظلومين والمعطي للجياع خبزا، او المعطي خبزا للجياع سنجعان. يبقى دلوقتي قبل ما نبتدي في الكلام، معرفش هنبتدي ولا مش هنبتدي، هنبتدي ولا مش هنبتدي، ها؟ يشبع الجياع يشبع الجاع. ودلوقتي لو انا سألت احنا جعانين لربنا، جعانين للعيش، عيش البطن ولا عيش الروح؟ عيش الروح يشبع الجياع. ده شرط اساسي. قبل ما اتكلم اقول الخبز هو خبز الروحانيين، خبز الروح. نمرة واحد، ايه هو الخبز؟ ايه هو الخبز اللي هو؟ اقول نمرة واحد، شوفوا ربنا طلع الشعب القديم من مصر وبعدين عدوا البحر الاحمر ومشوا وبعدين قادهم. فجاه معلمنا موسى بيكتب، الله اداله الشريعه فكتبها وجه بيقولها تاني، يعني قال الرب لموسى، وفي التثنية يقول قال موسى للشعب. بيقول لهم ايه؟ بيقول للشعب فأذلك وأجاعك، يعني ربنا ذلك في البرية وجوعك أجاعك، وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك. أطعمك المن ليه؟ لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ده في سفر التثنية. أقول مرة تانية معلمنا موسى بيقول للشعب، بيقول للناس أذلك وأجاعك جوعك وأطعمك المن الذي من السماء الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ليه رب المجد يسوع لما سمح للشيطان يجربه على جبل التجربة وبعدين قال له إن كنت ابن الله قل لهذه الحجارة تصير خبزا، فقال له إيه؟ قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. يبقى الخبز هو إيه؟ كلمة. نمرة واحد، يعطي خبزا للجياع، يعني يديلك كلمة تفهمها وتتعلمها. يعطي خبزا للجياع. عشان كده في سفر ارميا يقول ايه؟ وجد كلامك فاكلته، خبز وجد كلامك فاكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. خدوا بالكم الكلام ده مش كلام وعظ، ده مش كلام وعظ. الناس اللي اناديلها مقفولة في البيوت، والناس اللي ما فتحتش اناديل هي ولا عيالها ولا مراتاتها، الناس اللي عايشة تقرأ جرايد ومجلات وتتفرج على التلفزيون، المرنم يقول وجد كلامك فأكلته، يعني بيتغذى على ايه؟ على كلمة ربنا. ده الخبز. نمرة واحد. نمرة ما تعرفش تقري، في انجيل مسموع متسجل، خلي ابنك يقرالك، خلي بنتك تقرالك. شيل وديه مستشفى الابت بسرعة، اي واحد صاحب عربية يشيل. خلاص حبيبي، وجد كلامك ايه؟ حبش معايا، وجد كلامك ايه؟ فاكلته، وجد كلامك فأكلته. قولوا معايا، وجد كلامك فأكلته. كمان مرة، وجد كلامك فأكلته. كمان مرة، وجد كلامك فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. كلمة فرح، كلمة فرح. ده مش بس كده، بكلمة مشيني سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي. كلمة ربنا والترنيمات صارت لي فرائضك في ديار غربتي. ترنيمات بترنم بيها بالكلمة، بترنم بيها الحتة اللي انا قلتها اللي هي بيقول من لي في السماء دي. انا كنت عمال اقرأ الحتة دي ولقيت نفسي بالروح القدس برنم الحته دي، برنم لي في السماء وما كان اوري بشيئا في الارض. ومره قريت كده مزمور الله قوة لنا، لقيت نفسي عمال الله قوة لنا، لا مش هي دي، لا لا الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديد. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديد. لم الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديد. لذلك لا تزحزحت الجبال بالبحر. لذلك لا لك ولو تزحزحت الجبال ونهار بالبحر ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديد. الله لنا ملجأ وقوة عونا في الضيقات وجد شديد. شوف رب المجد يسوع بيعلمنا ايه، تعليم كبير. ما الشيطان جه يحاربه قال له مكتوب، الكلمة مكتوب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أتاري الكتاب المقدس ده هو الزاد والزياد بتاع المؤمن في مشوار الغربة، واللي ابتدى يقرا فيه ويتمتع بيه وياكل منه لا يمكن يسلاه. اليوم اللي ما يقراش فيه يحس انه جعان، تعبان، لان الكلمه دي فيها راحه، فيها فرح، فيها تعزيات، فيها فرح. ترنيمات صارت لي فرائدك، عن الكلام ده بقى ترنيمه في حياتي. الخبز هو كلمه ربنا، كلمة ربنا نقراها في الانجيل، كلمة ربنا بنسمعها في القراءات في الكنيسة، كلمة ربنا بنسمعها في العزة في الاجتماع، كلمة ربنا بنخدم ونبشر بيها، كلمة ربنا بنقف ونصلي بيها. اقول له ربي انت قلت انا معاك كل الايام، بس انا ربي مش حاسس انك معايا، انا تعبان، انا حاسس لوحدي، حاسس ان انا لوحدي، انا عايزك تقف جنبي وعايزك تديني ايمان من جوه ان وعدك حق، انك معايا، لا يمكن هتتخلى عني حتى لو كان لي خطايا. مش بسبب خطاياي تتخلى عني، اغفر لي خطاياي. واخد كلمه ربنا واكلمه بيها. واحد بيخاف يجي ربنا كده يقول له رب انت وعدت وقلت لا تخف، بتقول لي لا تخف، لكن انا بخاف، طب اعمل ايه؟ اروح لمين؟ انت بتقول لي ما تخافش، زي الناس اللي مشي ورا الارمله، ارمله نايين واحدها مات وشايلينه وماشيين ورايحين يدفنوه، فالناس حواليها بيقولوا لها ايه؟ لا ما تبكيش، لا ما تبكيش. طب ما تبكيش ازاي؟ ترجعوا لي ابني. طب انا بقول له انا خايف، هو بيقول لي لا تخف، بقول له اتصرف. هتقول لي لا تخف وانا خايف؟ طب اتصرف يا رب، اعمل ايه؟ اغير قلبي من جوه؟ نكلم ربنا كده بكلمته، انت قلت لا تخف، قلت لا تخف، لكن انا خايف، انا بخاف، انزع الخوف من قلبي، عالجني، انت الطبيب الحقيقي. كلمة ربنا هي الزاد، الخبز، الخبز. ما فيش مؤمن ماشي في مشوار الغربة ويسلى كلمة ربنا، يتعب يفتح الكتاب، مش يفتحه زي بخت بيفتحه يشوف بخته، لا لا، ده زاد. شوف انت بتاكل الصبح والظهر وبالليل، وبتاكل بانتظام وبترتيب، ما تفوتكش طقة. الكتاب لازم يكون بانتظام وباستمرار، بانتظام وباستمرار. والكتاب ده صوت ربنا، كلمة ربنا ده ربنا بيكلمنا. بيكلمنا تقرا وبعدين تقف ترد عليه. يعني يجي يقول لك حبوا بعضكم بعضا، قريت الكلمه وبعدين انت تقرا الكلمه دي، الله ما انت زعلان مع اخوك وما بتحبوش. طب الكلام اللي مكتوب ده حبوا بعضكم بعضا، ان كنت انسان امين على خلاصك هتقف على طول قدام ربنا تقول له يا ربي انا ما بحبش اخويا، انا بحبش، انا مش زي الكلام المكتوب ده. عارف في الكتاب في القداس لما بنصلي ونقول اكتب اعمالي تبعا لاقوالك، اكتب اعمالي تبعا لاقوالك، هتقف قدامه وتقول له اعمالي يا رب مش تبع اقوالك، انا مش ماشي بحسب كلامك، نجيني نجيني، والوقت بيجري والايام بتعدي، نجيني وانقذني وانقذني. يا اللي بتكرهي اختك، يا اللي متخانقه مع جارتك، يا اللي مخاصم فلان، يا اللي معادي علان، يا اللي قلبك مليان بوبخ، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت، يا اللي قلبك مليان بغضه ما عادش في وقت، يا اللي قلبك مليان حقد ما عادش في وقت. بيقول لي ما فيش وقت في الشريط. المهم لأول حاجة بقولها في الخبز، الخبز هو كلمة ربنا، كلمة ربنا أساسية في حياتنا في طريق خلاصنا، كلمة ربنا تنقينا. يقول أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. على قد ما تقرأ وتسمع صوت ربنا على قد ما قلبك ينضف من جوه، ينضف من جوه، على قد ما ذاتك تندك وكبرياءك يزول يزول، ترفض ذاتك، ترفض ذاتك. ساعدني أرفض ذاتي وأيضا شهواتي. فإني أرفض ذاتي وأيضا شهواتي. يا سلام، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. تسمع صوت ربنا قلبك ينضف، قلبك ينضف، يتشال الزغل اللي من جوه. صوت الإنسان وكلام الإنسان ومعلومات الإنسان وتعليم الإنسان ما ينضفش قلب، وحكمة البشر ما توصلش من هنا لهناك، لكن إلا صوت ربنا وكلام ربنا، كلام ربنا يخلي قلبك من كل غريب، من كل غريب. وكلمة ربنا هي اللي تدي لك تمييز، تمشي هنا ولا هنا، تعمل دي ولا ما تعملش دي، تصاحب فلان ولا ما تصاحبش فلان، تقعد مع فلان ولا علان ولا ما تقعدش، في مجلس المستهزئين لا تجلس، لا ما ينفعنيش، ده مش صاحب، ده مش هيوصلني، البنت دي مش هتوصلك، البنت دي بتجرك ليارخ، تسيبيها تسيبيها، وتلاقي زي ما الكتاب بيقول اني اختار اصحابي واصدقائي. انا اختار، اختار الانسان اللي يزود ايماني واللي يثبت اقدامي في الطريق واللي يقربني من ربنا واللي يرفع قلبي الفكر للسماء واللي يخليني انسان مستعد. يبقى اول معنى للخبز هو ايه؟ هو كلمة ربنا. ما ظنيش هنقدر نكمل، نختم دلوقتي ونبقى نكمل بعدين. ولله كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. امين. ثلاث سنين بس. مش محتاجين.